ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قالون واندرج معه ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. أبو عمرو بالإمامة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان وحمزة والكسائي وخلف العاشر. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. حمزة بالإمالة والوقف بإبدال الهمز ياء. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. أبو عمرو بالإمالة والإدغام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعقوب على الوجه السابق بالإدغام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الأزرق بتغليظ اللام وترقيق الراء وقصر البدل. أو كذب بآياته. أو كذب بآياته. الأزرق على الوجه السابق بتوسط ومد البدل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الأصفهاني بالنقل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. الرملي بالسكت والإمالة واندرج معه حمزة على وجه التحقيق وإدريس. ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته. حمزة بالسكت على المفصول والوقف بإبدال الهمز ياء. إنه لا يفلح الظالمون. قالون واندرج معه من اندرج. إنه لا يفلح الظالمون. يعقوب بالوقف بهاء السكت.